أنا وزملائي ونتابع الإمام عن طريق الميكروفون، مع العلم إننا لا نرى الصفوف بداخل الحرم. هل صلاتنا صحيحة؟ في أي مكان يقع؟ ها؟ سبيل جاد. شرطة جاد. أما حل شرطة جاد؟ هذا تابع للحرم، يصل ما في بأس. ما دامت أنهم يسمعون التكبير فهم جاي، لأنهم يعتبرون إذا كان محل الشرطة اللي إحنا نعرف اللي بين باب جاد وباب الملك هذا جزء من الحرم، وإذا كنت في جزء من الحرم ولو ما شاهدت حتى إنها تصح. وكذلك لو كنت في أي مسجد من المساجد، إذا كنت في المسجد ربما تكون مثلا الجماعة مثلا في الدور مثلا الأرضي والمسجد له دور ثاني وصليتم بالدور الثاني والجماعة والإمام تحتكم، ما في مانع إذا كنتم في المسجد. إنما اللي خارج المسجد هذا لا بد يشاهد أحد من المأمومين اللي خارج المسجد، لكن هذا ولا يعتبرون داخل المسجد، فلا بأس أنهم يصلون ولو ما رأوا أحد. نعم، هذا سائل لم يسمعون صوت الإمام. نعم، هذا سائل يقول: ما حكم لعان الزوج لزوجته بأن يقول لها الله يلعنك وماذا يترتب عليه؟ أي هذا اللعن محرم ولا يجوز للإنسان أن يتكلم به، لأن اللعن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في طريقه في إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم، ولما كان أحد الرفقة اللي معه عليه الصلاة والسلام ضرب بعيره وشتمه لعن البعير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتبعن ناقة ملعونة. يلا راح أنت وياه، ولا لا ما تمشي معنا ناقة ملعون. فأمر اللعن أمر عظيم، ولا يجوز للإنسان أنه يعود لسانه لهذا الشتم واللعن والسب، هذا ما يجوز. هذا الذي يكرر مثل هذا يدخل في الفسوق، فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم بهذا الكلام، ولأن معنى اللعن معنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولذلك لعن الله إبليس: فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لعنة الله عليه، لعنه الله سبحانه وتعالى، طرده وأبعده عن رحمته. فلا يجوز أن مسلم تلعن بهذا. ثم أيضا في وعيد شديد آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة أخبر أن من لعن مسلم أن اللعنة تصعد إلى السماء. فإن كان الملعون مستحقا له وقعت عليه، وإذا لم يكن مستحقا له وقعت على من تكلم بها، فلا ينبغي للإنسان يتكلم هذا. أما من حيث ما يتوهم بعض الناس أنه لو لعن زوجته يحصل الفراق أو أنها ما تحل له وكذا، لا، هذا ليس بصحيح، بل فعل هذا محرم وآثم، فلا عليه إلا التوبة والاستغفار وأنه ما يعود، وإلا ما يحصل فيه فرقة الزوج وفي زوج وفي زوجته. ولكن بس فعل هذا لا يجوز ولا يقع في شيء. هذا أنا. هذا سائل يقول: رجل قدم إلى المملكة للعمل من المغرب ونوى الدخول إلى مكة بعمرة، ولكنه تجاوز الميقات ولم يحرم. الآن إذا ذهب إلى المدينة المنورة ودخل بعمرة، هل عليه شيء؟ لا، إذا كان أنه ما أحرم إلى الآن، أنه جاي بنية العمرة وتجاوز الميقات ما أحرم وإلى الآن ما أحرم. نعم، قدم للعمل، طيب، ولو كان لكن من نية العمرة، ولو قادم للعمل أو أي شيء، إذا كان ناوي من العمرة لازم يحرم. لو انه مع قطع النظر وش اللي جايبه من مكة، تجارة، زيارة، حمل، اي شيء، المهم نوى عمره، ما يجوز تجاوز الميقات الا محرم. فهذا الذي نوى عمره وتجاوز الميقات ان كان احرم فهذا عليه دم بإحرامه، هذا خلاص لازم يهدم لانه احرم دون ميقات. فان كانه لما جاء وذكر وعلم ان هذا ما يجوز، قال انا ماشي للمدينة باسر والعب واحرم من المدينة. هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، فبعضهم يقول لا، لازم يرجع الى الميقات اللي مر عليه ويحرم منه، يروح لميقات اخر. لا، وبعض العلماء يجوز له انه يحرم من ميقات اخر. فعلى هذا ان شاء الله، على هذا القول، لا بأس يذهب الى المدينة ويحرم من ابي علي وبعمره، ولا شيء عليه ان شاء الله. هذا سائل يقول: إحرام أهل مكة للحج يكون من مكة. ليش؟ يقول: إحرام أهل مكة للحج يكون من مكة. يقول: فهل يجوز إحرام للعمرة من مكة أيضا وليس من مسجد التنعيم؟ لا، الإحرام للحج من مكة هذا باتفاق العلماء، أما بالنسبة للذي يريد أن يأخذ عمرة لا، ما يجوز أن يحرم من مكة، لا بد أن يحرم من التنعيم، لأن التنعيم هي من الحل، ولا بد أن يجمع بين الحل والحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي فرق لنا هذا التفريق، لأنه عليه الصلاة والسلام معه أصحابه الذين حلوا من العمرة، ولما جاء وقت الحج أمرهم أن يحرموا من منازلهم فأحرموا من مكة. وعائشة لما طلبت منه العمرة قال أخرجي إلى التنعيم، فالنبي فرق بين العمرة والحج، وهذا أنها خرجت إلى التنعيم هذا حديث ثابت في الصحيحين، فالنبي فرق بين الحج والعمرة، فنفرق كما فرق صلى الله عليه وسلم. وعائشة أحوج ما يكون أن تحرم من مكة، لأنها أولا أنها امرأة، المرأة سفره وروحته وجيته مهما مصلحته، فكونها تحرم من مكة أستر لها وأريح لها. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته وهو يريد يرتحل بعد الحج وأراد يرتحل للمدينة، فلما طلبت منه ولا حتك أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها رضي الله عنه أن يذهب بها إلى التنعيم ويحرم بها من التنعيم ويأتي، وجلس ينتظر على النبي حتى تجي من التنعيم وتكمل عمرته وتروح معهم. فلما تحرى لهم أنهم وصلوا عليه الصلاة والسلام وأنهم ارتحل، فقابلوه في الطريق جايين من التنعيم، طافوا وسعوا ولحقوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان انه في رخصة للإحرام من مكة كان لها النبي احرم من حدا وروح يطوف، ولا احتاج انه يروح عبد الرحمن معه وتروح الى التنعيم. فهذا هو الصحيح من حكى بعض العلماء رحمه الله الاجماع ان هل مكة احرامهم للعمرة مثل ما حكوا الطبري نقلوا عنه العلماء انه لا بد من التنعيم، واهل مكة رضي الله عنهم من الصحابة المقيمين في مكة والتابعين المقيمين في مكة من اراد ان ياخذ عمرة ذهب الى التنعيم. واما ما يستدل به العلماء رحم بعض العلماء اللي يقول يحرم من مكة فهم يقول حتى اهل مكة من مكة، فهذا مجمل وفسر الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله، فهو أهل مكة من مكة للحج. أما بالنسبة للعمرة مثل ما النبي أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، وعبد الله بن الزبير الخليفة رضي الله عنه كان في مكة لما أرى أنه بنى البيت وانتهى وكمل البيت أراد أن يشكر الله سبحانه وتعالى يأخذ عمرة، فذهب هو وأعيان مكة وأحرم من التنعيم وجاء وطافوا. فهذا معروف وقت الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن من أراد أن يحرم بعمرة أنه يذهب إلى التنعيم، ويكفينا فعل عائشة. أما قول بعض العلماء عائشة رضي الله عنها هذه تطيب نفسها وكذا، من قالوا؟ الرسول ما قالوا، اجتهادات من بعض العلماء رحمهم الله. فالمهم فعله عليه الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر بعبث، لو كان أنه عبث واحد على التنعيم ما أمر أن تخرج من التنعيم. فيجب علينا التقيد بما أمر النبي. الصحابة قال لهم أحرموا بالحج من محلكم، ولما طلبت قال أحرمي من التنعيم، وهذا هو الصحيح. نعم. هذا سائل يقول: كثيرا ما نشاهد من بعض المصلين يقطعون سنة الفجر ويدخلون مع الإمام في الفريضة وذلك بعد الإقامة، وبعض العلماء يقولون لا يقطع الصلاة ويستدلون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم. أقول أرجو التوضيح ماذا نعمل. نعم، هذا في خلاف بين العلماء. أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فهذا اللي يستدلون واللي يقول يقطع صلاته، والنبي قال ما صلاة، فصلاة كانت أقيمت الصلاة خلاص الصلاة تقطع وتدخل مع الإمام. لكن بعض العلماء يقولون لا صلاة يعني يبتدأ، إذا أقيمت الصلاة ما روح تكبر للسنة، لكن إذا من أقيمت الصلاة وأنت في السنة فهذه خففها وادخل مع الإمام، ويكفيك لو سبحت مرة واحدة في الركوع أو في السجود يكفي، لأن التسبيح مرة يجزي، فينبغي تخفف لأجل أنك تدرك الدخول من أول الصلاة مع الإمام. وبعضهم قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة معناه يقطع صلاتك وادخل، فهذا في خلاف. لكن الصحيح إن شاء الله أن الإنسان يناظر الحالة التي فيها، إن كان صلاته تتفوت عليها بعد الصلاة يقطع صلاته، وإن كان مين فوته يبي يمديه يكمل السنة ويلحق الإمام وهو في الركعة الأولى ويتمكن من قراءة الفاتحة فهذا ينبغي يكمل. نعم، لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولأنه ما فايت على شيء من صلاته، وهذا هو الراجح إن شاء الله أنه ما يقطع صلاته إذا كان الأمر في متزع. نعم. سؤال أخير، هذا سائل يقول: ما حكم من أحرم للعمرة أو للحج وأجبر على الرجوع وهو محرم؟ وأجبر على الرجوع وهو محرم. أي نعم. لعدم حصوله على تصريح من الكفيل أو الجهاد المختص. أي نعم. فهل يعد هذا إحصارا؟ نعم هذا يعد إحصار. إذا منع هذا هو الإحصار، المنع من دخول سواء منعه عدو أو منعه مثل الحالة هذه، فنعم فهو يذبح شاة ويتحلل من إحرامه. وسأله قائل إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني فهو يتحلل ولا عليه شيء. عند كثير من العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك.